الله الأيمن عن أيسر في الأحاديث الثلاثة السابقة، وإن جعل في هذا الماء صاب لنا أوساخ أو غيرهما مما يزيل الأوساخ عن جسد الميت فحسن، لأن ذلك أكمل. المقصود تقدم عندنا أن المقصود هو تنظيف الميت وإزالة ما يعلق به من الأوساخ، يوصل بكل منظف لا يؤثر على البدن. وكان جماعة العلماء يستحبون السدر لما فيه من التصليب، لأن على ذلك كان الجو يكون حارا. أما الآن مع وجود المكيفات والبرادات فلا تأثر البدن بالمكف، والبدن كلما استرخى أثر عليه الأمر الكبير. والسن يوضع للتصليب حتى يمنع عنه الهواء ويمنع عنه النفث ويمنع عنه الاسترخاء. نعم. ثم يغسل كذلك، يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة أو أكثر من احتاج إلى ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم النساء التي يغسلن ابنته كما في حديث معطية يغسلن ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن ذلك متفق عليه. إن يغسل كل من استحب والقطع على وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثار هذا الحديث إلى ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك، فهو ذكر الأوتار. إذا لم تكن ذلك تقطع على وتر، متى نحتاج إلى ذلك؟ هذا في غسلات. نعم. أبو الله عنك يمره في كل مرة يده على فرضه ليخرج ما بقي في جوفه من أذى في الأذى المتهيئ للخروج لئلا يخرج بعد انتهاء غسل، فإن خرج منه شيء من الأذى غسل، أي يغسل ما في يغسل مكان خروج الأذى وما لوثاه إزالة النجاسة عن جسده وهذا مكمل عليه. وسد بقفل أي سد موضع خروج الأذى ورده بقفل بأن يحشوه به لئلا يخرج منه أذى بعد ذلك، فإن لم يستمسك هذا يحتاج إليه إذا كان يخرج منه شيء أو يتوقع أنه ما زال عنه ما علق به، بحيث قد يستمر. أما إذا استيقظ ذلك إذا وضع فلا بأس، لأن وضع فلا حرج في ذلك. اجتهاد من الفقهاء ليس نصوصا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود تنظيفه، ولكن إذا وضع حتى لفظ يضع فيه شيئا من الطيب لتبقى رائحة الميت طيبة وعطرة. عفى الله عنك، فإن لم يستمسك مكانه خروج الأذى بل استمر خروج الأذى فبطين الحر، أي يسد مكان خروج الأذى بطين الحر وهو الطين الخالص. ولهذا كان يستعملون فيما مضى، فنحن في هذا العصر في أشياء أخرى تنوب عن ذلك فلا نحتاج إليها الآن. عفى الله عنك، الطين الخالص الذي لم يفكر لأن فيه قوة تمنع خروج الأذى ويعيد وضوءه لتطهيره وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يوضأ من أجل خروج الأذى، لأن الغسل للتنظيف لا لأن غسل للتنظيف لا للتطهير، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث من الذي ورثت مناقته يغسلوه بماء وسدر فدفع ما ينظفه ولم يذكر الوضوء، وهذا هو الأقرب. قال وإن لم ينظف ثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع لحديث أم عطية السابق، ثم ينشف بدم ثوب لئلا تبتل أنفاسه، وهذا مجمع عليه. ويسحب أن يجعل الطين، والأفضل أن يكون من الحنوط وهو أبلاط من الطين تصنع للأموال في مراحله، وهي مجامع وسقيف طي رتبتين وتحت إبطين وسرته، لأنها أحوج إليه من غيرها من بقية الجسد. ويسحب أيضا أن يجعل الطيب على مواضع سجوده، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان تشريفا لهما، وإن طيبه كله كان حسنا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت ناقته ولا يتغسل به ثم يصب عليه الماء الماء ثم يرسل في الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية واجعل لك الغسل إلى خيرتك كافورا أو شيئا من كافور. قال ويدمر رفانه أن يضخرها إمام الإمام أحمد. وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أدمركم الميت فأدمروه ثلاثا وإن كان شاركه وأرضاه طويلة تناقل منه لأن قصها مستحق في حال الحياة فكذلك بعد الوفاة وإن كان قد ركب لهذا الميت سن وأسنان من ذهب فإن أمكن خلعها دون إحداث مثلة من ميت شرع ذلك لأن بقاءها إضاعة للمال وهو منهي عنه ولا يسرق شعره لأنه يؤدي إلى تقطيع الشعر بالتسريع والمشط. والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدر من ورائها لقول أبي عطية لما ذكر غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم وضفرن شعرها ثلاثة قرون وألقينا ووفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من قلبها متفق عليه. قال رحمه الله باب تكفين الميت. تكفين الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم. قال ثم يكفن في ثلاثة أجواف بين فائض أو خرق ونحوهما وبيض ليس فيها مقيس ولا عمامة لقول عائشة رضي الله عنها. هذا دليل من القرآن على القبر، على الكفن والقبر. دليل من القرآن على الكفن، دليل من القرآن على القبر. دليل القبر ما توفى أخبره. ومن وجد الإنسان من القرآن. لا من القرآن، من الإنسان. ألم نجعل الأرض جثاثا. والدليل الكفن. لا يتلقى بغلب. إيه نعم. وعجزت أن أكون مثل هذا الرفع واليا سوءة أخي. هذا دليل على الكفن. أما الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي متواترة. تقول عائشة في الصحيحين كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية، وهذا متفق على صحته. نعم. أظن أنه لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها خبيث ولا عمامة أدرك فيها إدراجا متفق عليه. نجعل بين هذا الحديث وبين ما تقدم بالأمس أن السلام كف غسل في قميصه ما نجعل ثيابه. وعايز يكون فيه ثلاثة أثواب بيض، ما جمع الآن ولا الأمس. وليك نحو الغسل والتغسيل أنا مع وجود قميص. نخف ما نزرع عليه ما هذا كفن فأتفر لا عرض عليك المصار. نعم هذا شيء كفن القميص على القميص. نعم وضع الثلاث لفائز فوق القميص. نعم لو وضع شخص الآن كفن به القميص هل في مانع؟ ما في مانع لكنه جرد لأجل التنظيف وتهيئته. ولذلك الصحيح لا ندري أن يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرد موتى ويعلمنا هذا أنهم كانوا يجردون موتى. نعم الصحيح ليس فيها قميص. اي نعم ليس في اللفائف اللي وجد اللفائف. أقول الله عنك بعد وأفضل كفن لأن الله تعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم والواجب كفن يستر جميع المدن الميت. وعلى هذا فإنما يفعله بعض الناس من رجال أو نساء في هذا العصر من الاحتفاظ بثياب الإحرام ليكفن فيها ليس مشروعا. وكذلك لا يشرع تكفين أي ميت بثياب إحرام سوى من مات محرما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا في تفصيل لأن يقصد المؤلف لأنهم لا يكفن فيها يقصد ذات الإحرام لا أحرم به من يكفن فيها. فنعم ما قال المتوجه أما إن كان بمعنى الاحتفاظ لا يحتفظ بشيء هذا غير صحيح، لأن الصحابة قالوا أن الحلة قال يريد أن يكفن ثم عن قبري، هذا دليل على جواز مثل هذا. ولأن أبا بكر رضي الله عنه لم ينتقد كفنا، ولأن هذا عمل به لأنه خلق من الصحابة ولا أعلم أحد من الأوائل كان يكره مثل هذا. بل فهم يستحقون أن يشتري كفنه بنفسه حتى لا يحتاج إلى النذي غيره. نعم. أبا الله عنك يدرك فيها إيمانا، وذلك بأن تنسخ اللفافة والخرقة الأولى عن الأرض ثم تنسخ الثانية فوقها ثم تنسخ الثالثة فوقهما ثم يوضع الميت عليهن مستنفيا ثم يرد الطرف الأيمن للفافة العليا التي تأتي الميت على سك الميت الأيمن. المقصود لفه عليها تلفه ولا يسقط هذا الإحرام، تستر عورته. سواء فعلت الطريقة التي ذكرها المؤلف أو ذكرت طريقة أخرى، أنت تضع مصر اللفافة ثم تضع الدين عليه ثم تلف اللفافة على الميت. يستحب ثلاث لفائف كما تقدم في حديث عائشة، ثلاثة ثواب، يعني هذا اللفافة واحدة. نعم. جميع تغطي كل شيء، لكن إذا وصلت إلى القبر يأتي إن شاء الله الكلام عليه، نتكلم عليه، تحل معنا رأسه، هذا الآن جاهز، ما هناك نص على النبي صلى الله عليه وسلم حل معنا رأسه، هذه المفاهيم كلها ضعيفة، إذا حل معنا رأسه بس كما حل تركه ما في داس، كله جاهز جاهز. نعم. يعني ما هو في التنابل، ما في إشكال، وغسله أجنبي. أحسن الله إليك. وهذا التفضيل في من يغسل الذكر والأنثى إنما يكون عند المشاحة. كل يريد أن يتولى هذا الأمر. أما عند علم المشاحة فيتولى غسله من يتبرع بذلك إلا أن الأمير يقدم بالصلاة على الأمير ومن بعده، لما ثبت عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال لسعيد بن عاص: وكان أميرا الذين حين مات الحسن بن علي رضي الله عنهما تقدم فلولا سنة ما قدمت.